فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة عند بيان قوله أجعلتني لله ندا، وعرفنا أن هذه الندية يمكن أن تكون على الحقيقة ويمكن أن تكون لفظية، وأنها على كلا الحالتين فقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه بقوله أجعلتني لله ندا، وهذا في مقام الاستنكار عليه على مقولته التي قال وهي ما شاء الله وشئت. قال فيه بيان أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله لله ندا. وقبل الاستكمال، هناك بعض الاستفسارات أو بعض النقاط التي قد تشكل على البعض أو يعني تكون في مسار الاستفسار. يقول قائل: قول والله العظيم أقول الحق ثم حلفت وقلت غير الحق وأنا مضطر لذلك، فما حكم الشرع في ذلك؟ طبعا عرفنا من مثل هذه المسألة من جنس اليمين الغموس، أن يقول أقسم بالله أو والله العظيم أقول الحق ثم يقول كذب، فهذا يمين غموس، هذا يمين غموس. أيضا سائلة تسأل عن حكم التبني، أنها وجدت طفل بالشارع ثم ذهبت به إلى الشرطة. وإن كان هذه المسألة ليست بموضوع الدرس، لكن أنا أثرت التنبيه عليها لما قد تقع من كثير من الناس بالجهل، وهي أن كثير من النساء اللاتي لا يلدن، والرجال أيضا الذين لا يرزقون الولد، فينتهي بهم الأمر بعد طول حيل إلى أخذ مولود، ولد كان أو ذكرا كان أو أنثى، من الطريق العام، ثم هم يتبنونه حتى يبلغ بالبعض أن يكتب الاسم على الاسم، يعني ينسبه لغير أبيه. وهذا من الكبائر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ادعوهم لآبائهم. فإن لم يعرف فلا ينسب إليك بحال، لأن هذا سبيل إلى اختلاط الأنساب، إلى اختلاط الأنساب ودعوى الأبناء إلى غير آبائهم، وهذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم. فينبغي أن يعلم كل من أخذ ولدا ليربيه أو أخذ بنتا ليربيها باسم التبني، فإن هذا الأمر جائز شرعا، بشرط ألا يدعى لهما أو ألا يدعى اسمه على اسمهم، إنما أن يكون هذا محمول على إعانته على البر، وإعانته على أن يتربى تربية صحيحة، فتكون النية هي إخراج نفس من الظلمات إلى النور، وإعانة نفس على أن تتربى على طاعة الله عز وجل. ولكن يكون ذلك بالقيد الشرعي وبالشرط، وهو ألا ينسب الاسم إلى الاسم، يعني ألا ينسب الولد إلى المربي، بل يعلمه من أول لحظة أنه ربيبه، وأنه ليس هو أبوه، وأنه ليست هذه أمه، من أول لحظة، ومن أول أن يشب، ومن أول أن يميز. ويدخل في ذلك ألا يدعوه بأمه ولا أبيه، يعني لا يربيه على أن يقول له يا أبي، ولا يربيه على أن يقول لها يا أمي، يقول يعني تعودت ذلك أبي وأمي. وقد صادفت أمرا عجيبا في امرأة مسلمة تربت عند غير والديها، وجدوها لقيطة، وهذه المرأة لما كبرت يعني عرفت الأمر متأخرا، ولا زالت تصر على أن هذا أبوها وهذا أمها، وترتب على ذلك مسائل عظيمة، يعني ليس هذا محل ذكرها. لكن المقصود أن هذا فضلا عن مخالفة الشرع والوقوع في هذه الكبيرة العظيمة، أن ذلك ترتب عليه أمور عظيمة ينبغي التنبه عليه. فأنا أثرت البيان لهذا التساؤل ليس من باب أنه إجابة عن سؤال فقهي، وليس من باب أنه هو إجابة على تساؤل عام، ولكن من باب أنها بلوة عمت وأمر عم الوقوع به، فمن باب التنبيه لكثرة الجهل به. سائل يقول: أيضا من الناس من يحلفون بحياة الله كقوله وحياة ربنا، وحياة الله أو وحياة ربنا، فهل هذا فيه من الشرك؟ ويقصد يسأل عن هذا. لا، ليس هذا فيه من الشرك، بل هو من القسم الصحيح، لأن الله عز وجل حي وله حياة حقيقية، ولا هذه الحياة أنت تنسبها إليه، وما دمت قد قيدتها به سبحانه وتعالى فهذه صفة صحيحة. فنحن نقول حياة الله، فإذا حياة الله هذا وصف حقيقي ووصف صحيح، مفهوم؟ فإذا قلت وحياة الله عز وجل فهذا قسم بصفة من صفاته، كما نقول ربوبية الله عز وجل، كما نقول وإلهية الله عز وجل، فهذا قسم وهذا صيغة صحيحة ليس فيه. أيضا سائل يسأل في مسألة، يقول هل يجوز في العلاج بالقرآن الاستعانة بجن مسلم مدام هذا لم يجر المعالج إلى تسخير هذا الجن من شركيات، إن كان هذا من باب التعاون على الخير وليست هناك معصية، ولكن الأمر كله في طاعة ومعاونة بين المسلمين سواء كانوا جن أو إنس. هذه مسألة أيضا من المسائل التي عمت بها البلوى، ويقع فيها كثير من الخلق بدعوى التعاون على البر والتقوى، حتى حجان بعضهم بعموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم على الإثم والعدوان. فيقول أنني حينما أعالج أحد المرضى بأمر الجن فإنني أستعين بالجن المسلم وهو مسلم يعاونني على الخير، فهذا أمر من حيث ظاهره، من حيث الظاهر كلام صحيح أو كلام مقبول أو كلام قد يكون صحيح، لكن من حيث المضمون ليس له سبيل للتحقيق، بل هو قد يكون من أعظم الفتن. كيف ذلك؟ الحاصل أنه لا يعرفه الإنس عن الجن إلا القليل النادر، إلا القليل النادر، وهو الأمر الذي أخبر الله به تعالى من شأنهم، أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من شأنهم، من حيث كونهم أمة من حيث كونهم أمم كأممنا، ومن حيث كونهم مكلفون كما نحن مكلفون، ومن حيث أن طعامهم أخبار عن بعض طعامهم أنهم يطعمون العظم، وإخبار من أنهم يرون من حيث لا نراهم، وإخبار من أنه وقع بنا بالإنس معهم مواقف عدت من قبيل الشرك، كما في قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ورهقا على صح التأويلات يعني كفرة، فزادوهم رهقا أي كفرة، يعني كانوا يميلون إليهم ويسألونهم ويستغيثون بهم، فكان ذلك يعجب الجن منهم فلا يستجيبون لهم ولا يجيبهم فيما يطلبونه منهم حتى يزيدوهم رهقا، أي حتى يزيدوهم كفرا على كفرهم، على اختلاف التأويلات التي تدور كلها في هذا المعنى أيضا. لكن المهم أن أنا أريد أن أشير إلى هذه المسألة التي فصلت، هناك مبحث مستقل من خلال شرح كتاب فتح المجيد، مبحث عن الجن وأمور الجن، هذا المبحث مسجل في 12 شريط، ولعل الله سبحانه وتعالى يسر بأن يخرج في سورة رسالة مقروءة، لعل الله سبحانه وتعالى يسر فأن يخرج في سورة رسالة مقروءة، لكن هو موجود عند كثير من الإخوان وكثير من الناس حتى الذين لم يداوموا معنا على دراسة فتح المجيد سمعوا هذا أو طلبوه أو سجلوه أو ما شابه، ويمكن كثير من الإخوان يعرفون ذلك. هذا المبحث فصل فيه كثير من المسائل المتعلقة بمثل هذا الأمر، ومنه مسألة الاستعانة بالجن بدعوى أنه جن مسلم. هذه المسألة لابد أن تعلم أن الواقع يطردها ويكذبها ويمنعها لثلاثة أمور. الأمر الأول استحالة معرفة الإنس بحقيقة الجن، استحالة معرفة الإنس بحقيقة الجن من حيث أو بوجه أن الجن قد يقول أو قد يتكلم بما على أنه مسلم وعلى أنه عبد لله وعلى أنه يفعل كذا ويفعل كذا، وفي الحقيقة غير هذا. فقد يأتيك إبليس ويقول لك أنا النبي، وقد يأتيك إبليس ويقول أنا عبد صالح وأنا زيد وأنا عمرو، ولا حيلة لك إلا تصديقه، وما فعل معك ذلك إلا من باب التلبيس عليك، وما فعل معك ذلك إلا من باب أن يجرك إلى ما لا تدري. فهذا أول أمر، أنك لا تستطيع التحقق من هذا إلا أنك تسمع صوت يقول أنا فلان أنا فلان. وأنا أسأل السائل لهذه المسألة، أسأله من باب استبيان أمر، وهو لو أنه قد جاءك رجل من الإنس، رجل مثلك، هذا الرجل الذي هو من الإنس مثلك قال لك أنا فلان عبد صالح ورجل تقي، وهو إنس مثله تراه ويراك وتطلع عليه ويطلع عليك وتنظر إليه وينظر إليك، هذا الرجل الذي يعني يكلمك وتكلمه، هذا الرجل الذي يكلمك وتكلمه، وعندما يقول لك هذا، هل بمجرد هذه المقولة، هل بمجرد هذه المقولة أنت تطمئن إليه؟ هل بمجرد هذه المقولة أنت تطمئن إليه؟ وهل بمجرد هذه المقولة تقبل أنه رجل صالح أو مشابه؟ هذه واحدة. يبقى إذن دعوة أنه يعني جن المسلم يعاونك، هذه دعوة مردودة بجهلك بحقيقة الجن. الأمر الثاني أن الجن إذا طلبت منه أن يعاونك فإنه قد يلبس عليك أمرا ويدلك على باطل في صورة حق. بمعنى يمكن عندما تصدق في أول خبر أنه جن المسلم يعاونك يستغل ذلك التصديق فيخبرك بأمور يلبس بك عليها ويجعلك لا تتصرف إلا بإذنه، فيقول لك صانع هذا أو يقول لك مثلا أن هذا السحر وهذا السحر من النوع كذا والذي فعله هو فلان ابن فلان أو فلان بنت فلان إلى غير هذا، مما يوقع بين الناس العداوة والبغضاء ومما يجعلك تطمئن إلى قوله فيصدقك فتصدقه بما يقول، فيجرك هذا إلى فعل كل ما يأمرك به بدعوى أنه مسلم يعينك، وفي الحقيقة يرهقك، وفي الحقيقة حتى يجعلك تتنازل عن السنة وتخالف المشروع ولو من طرف خفي ولو بدقة ولو بأمر دقيق بسيط، يقول مثلا افعل كذا أو اكتبها وعلقها على الجدران، اكتب آية معينة، أو يقول لك مثلا ائت بمنديل واكتب فيه كذا واعقده وافعل فيه كذا، مثل أمور، هذه الأمور يمكن أن تكون من ضروب البدع ومن ضروب الباطل وأنت لا تشعر، لكن قد يكون هذا الذي يعينك هو حامل السحر نفسه ويدعي أنه يعينك، بناء على النقطة الأولى أنك لا تعرف حقيقة الأمر. فقد يترتب على هذا ما تظن أنه نتائج وما تظن أنه نجاح في علاج المريض، وأنت في الحقيقة وقعت في الرهق الذي أراده بك الجن. الأمر الثالث هو تصديق الجن في كل ما يقولون، وهذا باطل كما ذكر ابن تيمية وقال هذا لا يجوز بحال، لأن الأصل في الجن الكذب والجهل والظلم، الأصل في الجن الكذب والجهل والظلم، فلا يجوز أن تصدقهم في كل ما يقولون، وإن تصديقهم في كل ما يقولون يعليهم عليك ويجعل لهم شأن. وقد خلق الله عز وجل الإنسي أعظم قدرا من الجني، قد خلق الله عز وجل الإنسي أعظم قدرا من الجني، بل إن الله سبحانه وتعالى خلق الجني يفرق من الإنسي كفطرة وكخلقة، الجني يفرق من الإنسي، لكن لما الإنسي يستضعف من الجني ويرى الجني منه أنه ضعيف، فهذا يجعل الفأر يستأسد على الهر، هذا يجعل الفأر يستأسد على إيه؟ على الهر، لأن لما الفأر يرى من الهر استضعافا واستغاثة واستنجادا، فعندئذ يتعاظم الفأر ويستشعر أنه شيء، وهذا مما أنت مطالب. فإن الله عز وجل جعل الإنس هم حملة الرسالة إلى الجن، وجعل الإنس هم أئمة الجن، وجعل مجالس الإنس هي مجالس تعليم الجن، هي مجالس تعليم الإيه؟ الجن. وإن الإنسي بغير معطيات الشرك أو الكفر أعظم قدرا من حيث الجبلة، كما أنك تجد أن الله عز وجل سخر الجمل الكبير للطفل الصغير أو الصبي الصغير، تجد جمل حجمه كبير جدا ولو يعني صدم هذا الصبي الصغير صدمة بسيطة لا أفتك به، إلا أنه مع هذا جبل هذا الجمل الكبير أن يسخر لهذا الصبي فيجره من عقال. كذلك هذا شأن الله عز وجل وهذه فطرة الله عز وجل، ف فده يا اخوان يعني امور بتجعل من المحال ان يكون هذا الطريق طريقا مشروعا، ويجعل ان هذا من طريق البدع ومن طريق سير الانسان فيما لا اعلم، فيما لا اعلم مداه، سير الانسان فيما لا اعلم مداه. فعندما يقول لك قائل انا معي جن مسلم، قل له ما ادراك، ما ادراك انه ابليس ويريد ان يرهقك، ما ادراك انه ابليس واراد ان يلبس عليك، ما ادراك. انا بضرب مثال كما قلت، لو ان رجل صالح جاءك وقعد جنبك كده وقال لك انا رجل صالح وطيب واريد ان اعاونك واريد ان اكون صديقك وصاحبك، هترتاب فيه ولا لا؟ هترتاب فيه مش كده؟ ولا مجرد انه بيقول لك ذلك بتقبله؟ انا ده سؤال اساله لنفسك انت، او حتى صاحب التساؤل يسال نفسه هذا التساؤل. وهذا مع الانسي الذي يمكن ان تعلم من شانه الكثير، فكيف بما لا تعلم من شانه الا مجرد التلبيس او الاوهام. ايضا يقول هل قول الله ورسوله اعلم في حكم ما شاء الله وشئت، وذلك في نهاية حديث افتاء او اي كلام؟ الله ورسوله اعلم، هذا اذا كان في الشرع فصح ان تقول في كل زمان ومكان الله ورسوله اعلم، اذا كان فيما يتعلق بالشرع. اما فيما يتعلق بالغيب وامر الغد فهذا لا يجوز ان تقول الا ان تقول الله اعلم، الله ايه وفقط. يعني عندما تقول لعل الناس يحدث منهم كذا، لعله يقدر، لعله يحدث لنا كذا، لعل ربنا يقدر لنا كذا، واحد يسألك يقول لك مثلا هل فلان سيأتي، هل ممكن يقع حرب، هل ممكن يقع كذا غدا، او بعض يعني امور معينة، ما تقولوش الله ورسوله اعلم، تقول ايه الله اعلم، لانه لا يعلم الغيب الا الله. ولا تقول يعلم الغيب الله ورسوله، هذه مقولة باطلة، بل تقول الله يعلم الغيب وحده، واما ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد علمه ولم يعلمه، فقد علمه ولم، وفرق بين من يعلم ومن ايه يعلم، فرق بين من يعلم ومن يعلم. فمن يعلم يعلم بارادته ويعلم بذاته ويعلم بعلمه، اما من يعلم فهو مفتقر الا ان يعلمه من يعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما علمه من امر الغيب في حياته مما جاءه بالوحي فقد ايه فقد تعلمه. فلا تقول الرسول يعلم الغيب، انما تقول الله وحده هو الذي يعلم الغيب، وما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ايه علمه الله. لكن لما يكون في امر فتوى او في امر مسألة يجوز، وان كان الصحيح ان تنسب الامر دائما الى الله وحده، لان ايضا ما كان من علم الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ايضا مما علمه الله، فهو ايضا ايه مما علمه الله. فالاسلم والاكمل ان تقول الله اعلم، لكن اذا قلت في مسألة شرعية الله ورسوله اعلم فلا بأس، اما في مسألة غيبية فلا يعلم الغيب الا الله. لو قائل قال سائل يسأل يقول انا فعلت ما علي والباقي على ربنا، انا فعلت ما علي، اقول لك انا عملت اللي علي والباقي على ربنا، هل هذه المقولة من مقولات التوحيد ام من المقولات التي تتناقض؟ هذه المقولة اذا قلت انا عملت على اللي علي والباقي على ربنا بهذه الصيغة لا بأس بها، ليس فيها ما يضر، لانه انك انت بتشهد بانك فعلت ما كلفت به، فعلت ما علي يعني ما كلفت به، والباقي على الله عز وجل. لكن هذه الصيغة من حيث كمال التوحيد، من حيث الادق والاحسن ان تقول انا فعلت ما علي والامر الى الله، ان تقول انا فعلت ما علي والامر الى الله، واضح؟ لكن نفس الصيغة كده فهو الامر كله الى الله سبحانه وتعالى، قل ان الامر كله لله، واضح؟ فيبقى الاصح انك تقول ايه انا فعلت ما علي او فعلت اللي علي والامر الى الله والامر بيد الله. اما ما قولت انا فعلت اللي علي والباقي، هي مش انا بس ان في باقي وفي ايه وفي متحصن، باقي ومتحصن، فحتى لا يختلط المعنى ويكون المعنى ادق، فنقول ايه ان الاسلم والاكمل ان تقول انا فعلت ما علي وايه والامر الى الله والباقي لا، لكن تقول ايه الامر اليه، الامر بيد الله، مفهوم؟ طيب نكمل. يمكن في مسألة اكثر من مرة تأتي من قبل الاخوات، اكثر من مرة نسأل في مسألة متعلقة جميل من ده اكثر من مرة يأتي كلام من عند الاخوات فيما يتعلق بان هناك اخوات لا يقام في مناطقهن دروس، وأنهن بحاجة إلى التعلم، وأنهن يأتين مثل هذا الدرس من أماكن بعيدة وتأخرن ليلا، وأن أولياء أمورهن قد يمنعهن. فأكثر من مرة تسأل سائلة، قد تكون هي أو عدة سائلات، بغض النظر أنا يعني أجيب عن القضية سواء كانت تخص واحدة أو تخص أكثر من واحدة، وهي ما موقف مثل هذه المرأة التي تأتي من مكان بعيد وقد يمنعها أولياؤها من إتيان مثل هذا الدرس أو غيره، لا المقصود بهذا الدرس بعينه، وهي في حاجة إلى التعلم وتود التعلم وما شابه. أولا، مسألة التعلم دي مسألة نحن نحض عليها دائما، ويمكن لما تكلمنا في مسألة طلب العلم ومسألة الحرص على طلب العلم وأن ينفق العبد معظم وقته وجهده في طلب العلم، هذه المسألة لازلت أشدد عليها ولازلت أكرر الكلام فيها، في أنه لا سبيل للخيرية أن تصيبك إلا بالعلم، زي ما حنرى في حديث أورده الشارح، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإن الخير كله لا يصيب العبد إلا مع الفقه، لا يصيب العبد إلا مع ما يريد الله به خيرا نكرا، كل صنوف الخير فيكون إيه الحكاية؟ يفقهه في الدين. فلذلك كل متعلم أو طالب، كل متفقه أو طالب للفقه أو كل متعلم أو طالب للعلم فهو ساع لطلب الخير، ساع لميل الخيرية، وما سواهما فهو هين على الله، وما سواهما فهو هين على الله، كما في الحديث الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، وعالما ومتعلما على سبيل النجاة، ما سوى ذلك ملعون ملوش قيمة، ما سوى ذلك همج رعاع لا يزنون عند الله جناح بعوض، حتى لو كان اسمه أحمد وعلي ومحمد وابراهيم، مدام لا يسعى أن يكون متعلما، لا يسعى أن يكون ممن يدري في دينه شيء، كل هذا يعني كل هذه الأمور كل هذه الأحوال مالها؟ مفقودة في حقه. فهذا أمر ينبغي أن يتنبه إليه. لكن في حق الأخوات ينبغي أن تكون هذه المسألة منوطة بما يحقق هذه المصلحة دون مفاسد، لماذا؟ لأنه قد يصيب المرأة من المفاسد ما يضطرب معها حالها، فلا تستقيم على دين اللي طلب علم ولا غيره. فإن كان للمرأة صحبة يعني تسير معها بحيث يتوفر لهن من المواصلة التي تأمن لها عدم الاختلاط في المواصلات العامة، وعدم التعرض للمواقف المؤذية، وعدم التعرض لما يصيبها في حيائها ودينها، فإن ذلك قد يكون من الخير أن تبذل يعني مثلا لو الأخوات يستطعن أن يتعاون فيما بينهن وأن يكون لإحداهن مواصلة فتركب معها الأخرى ليأتين بها، فبها ونعمة. وإن لم تتحصل فيبقى إن كان لها من المواصلة التي لا تختلط فيها بالآخرين أو تتعرض لانتهاك حيائها وتتعرض لكثير من المفاسد، فيمكن أن تستعيد على هذا أي على المجيء بطريقة أخرى، وإن كانت أقل خيرا إلا أنها أكثر مصلحة، وهي أن تستعيد من أختها مما كتبت، أو تسمع للشرائط المسجلة بحيث أنها تتابع منها، فإن توفر لها المجيء كل حين بظروف ميسرة فبها ونعمة للمتابعة أو الاستفسار أو السؤال أو ما شابه. لكن أن يكون الأمر منوطا بمفاسد العداء مع الأهل، مفاسد الاختلاط في المواصلات، مفاسد الرجوع إلى أماكن نائية أماكن بعيدة في أوقات متأخرة مما قد يعرضها لتطاول السفهاء، فهذا مما أرجو به عن كل أخت مسلمة وأطلب منها أن تنوء بنفسها عن هذا. طبعا هذا يكون إيه مسألة يعني تحس أنها فيها نوعين من الأمور، يعني من جهة كيف يكون طلب العلم وكيف يكون النجاة في وسط الجاهلية، وكيف أكون عالما أو متعلما، وفي نفس الوقت كيف أجلس في بيتي ولا أتعرض للمفاسد. فقلت أن هذه المسألة ينبغي لكل امرأة تقيمها على قدر موسعها بأقل قدر ممكن من المفاسد وأكثر قدر من المصلحة، كل واحدة تعلم ظروف. يعني مثلا سيدة تسأل هل يمكن أن تعرض على أهلها؟ إن كانت كل القضية هي أن تعرض فقط فلا بأس، فقط لكن إذا كان تعريض وركوب وصلاة ومزاحمة واختلاط أو يعني مزاحمة للأجانب بما يضرها في نفسها وبما يؤلمها وتعرض للسفهاء والقبحاء مما يفسد عليها حياءها ويكدر عليها صفو قلبها، فمثل هذه المفاسد يعني عظيمة، وهي ترجو العلم ليزداد دينها وليزداد حياءها وليزداد أدبها، لا ليقل لا ليقل، هي تطلب العلم لإقامة هذا. فلا يجوز أن تطلب ما تقيم به بطريقة تهدم به، يبقى معول هدم من جهة، يبقى زي ما يكون واحد بيبني طوبة في الجدار وبيهد ثلاثة أربعة وإيه من طريق أنت تقعد تشغلني وأنت قاعد أجيب لك طاقة جنبك. فهذه مسألة أنبه عليها لعموم الأخوات، كل امرأة تنظر في حالها، وإذا كان لها ولي يسقها فبها ونعمة، إذا كان أولياءها يقاومها فتتصرف على حسب وتصبر في ذلك وتجاهد، وكلما جاهدت كلما يسر الله لها الأمر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وأسأل الله لنا ولهم التيسير، وأسأل الله أن يعيننا وإياهم على الخير والبر. طيب عود لموضوعنا، قال: من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله، شاء أم أبى، شاء أم أبى، يعني سواء هو يريد ذلك وينتويه ويقصده، أو سواء وقع ذلك منه على سبيل العرض، وقع منه ذلك كده يعني بدون إيه، بدون قصد أو ترتيب، وأنه متى سمح لنفسه أن يخوض في حق الله عز وجل العظيم بغير ضابط كان ذلك منزلقا لأن يقع فيما هو شرك. يعني تعود بيكون الكلام منك بضابط، كلما كان الكلام بضابط وكلما كنت مقدرا لقدر الله عز وجل ومعظما لجنب الله عز وجل ومعظما لجناب الله عز وجل، كلما كان ذلك أبعد بك عن الشرك، وكلما كنت تتهون وتتساهل كلما كان ذلك يقرب بك من الشرك. يعني السلف كانوا يدققون جدا في الكلام، وكما ذكرنا في أبواب متقدمة في كلام السلف في باب فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ومن قبله في باب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه، قلنا كانوا يرون أن قول كان الملاح حاذقا هذا من نسبة الفضل إلى غير الله أو من نسبة الفضل إلى غير صاحب، مجرد أنهم يقولوا كان الملاح حاذق وكان الريح طيبا، مجرد هذه المقولة كانوا ينكرونه، وقد تكون وصفا لحقيقة الأمر، قد تكون هذه إيه؟ وصفا لحقيقة الأمر. يعني أنت تركب سيارة وتمشي بها، فالراجل سيارة تكون يعني جيدة أو الدابة تكون جيدة والقائد لها يكون ماهر، فتقول والله كانت السيارة جيدة والقائد ماهر، فعشان كده أتينا إيه؟ أخذنا الطريق في مسافة بسيطة. أنت تقص أمرا مع إيمانك أن الأمر كله بيد الله وأن الفضل فضل الله، لكن هذا التعبير كانوا يكرهونه من باب أنهم يريدون أن يجعلوا الفضل دائما حتى ولو في دقائق الكلام، ولو في إيه؟ فهذه نظرات دقيقة تنأى بهم عن الشرك. كلما كان كلامه كان كلما كان إيه؟ كلامه، حتى كان يعني بعض مثلا من الأمور التي الواحد كان يمكن دايما يذكرها أو يحس أنها تلائم مثل هذه الأمور، أنه بعض الناس كان يكره قول مثلا أن في بعض بتقرأ أنت على بعض أن تبقى عندك حساسية فائقة، وأمر التوحيد بالذات ينبغي أن يكون عندك فيه حساسية دقيقة، يعني بعد شديد جدا في الألفاظ. صحيح أن عند الحكم بندقق في النظر فنقول هذه المقولة ليست شرك إلا إذا اقترن بها كذا أو كذا، ده من حيث ليه؟ الحكم، لكن من حيث سد الذرائع ومن حيث المنأى عن طرق الشرك ومن حيث الضبط والأخذ بالكمال فقد تشدد على نفسك أنت من باب العبارات، من باب ليه؟ العبارات. يعني ممكن أنت ترى عبارة ليس فيها شيء لكن يرى غيرك فيها إيه؟ فيها شيء، يرى غيرك فيها شيء، ولذلك لم يكن يقع منهم مثل ما يقع منا من الكلام الذي قد يعدوه من العظائم. فإذا مسألة الكلام دي مسألة لابد أن أنت تبقى واخد بالك منها، خلافا لما يقوله الجاهلون مما يختص بالله تعالى من عباده وما يجب النهي عنه من الشرك بنوعيه. ثم ساق وقال: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة الجامعة التي كان دائما يصدر بها أهل مصنفات الفقه كتبهم ومصنفاتهم من باب أن هذا من إرادة الخير، فالحديث بجملته فيه معان عظيمة ومسائل جليلة. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل، وجعل البخاري له باب مستقلا فبوب له باب باب ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، باب ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وذكر كلاما يعني جامعا في هذا فيما يتعلق بأن العلم هو سبب الخير، لأن العلم هو يعني هو الطريق إلى الله والموصل إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ساق معه من النصوص الأخرى في الشرح ابن حجر حينما تكلم على لماذا الفقه سبب الخيرية، وقال لأن الله عز وجل بين في أكثر الموضع أن العلم هو سبب النجاة، وأن العلم سبب الرفع، وأنه لا يخشاه إلا العلماء، وأنه لا يعرف قدره إلا العلماء، وأن الدنيا كلها ملعونة إلا العالم والمتعلم، وأنه وأنه وأنه وأنه. نصوص كثيرة جدا سواء من الكتاب أو من السنة. جملة هذه النصوص ما لها تؤدي أو مفادها أن سبيل الخير سواء كان هذا الخير مرضاة الله، سواء كان هذا الخير خشية من الله، سواء كان هذا الخير هو العلم بأمر الله، سواء كان هذا الخير هو الرفع عند الله، أيا كان هذا الخير فسببه ماذا؟ التفقه. ولذلك قال ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فبالأذان. هناك سائل يسأل يقول الحلف لما واحد يحلف يقول عبد ربنا فهل هذا يجوز؟ لا لا يجوز، لأن هذا نسبته صفة إلى الله لم تثبت. وقلنا إذا قلت ورحمة ربنا وقلت وحياة ربنا فهذه صفات ثابتة، وأنت تقسم بما وصف الله به نفسه. أما إذا قلت عرض ربنا فهذا كلمة عرض هذه صفة لم تثبت لله عز وجل، واضح؟ ولا يجوز الحلف إلا بما أثبته الله لنفسه، واضح يا أخوان؟ فلما واحد يقول عرض ربنا، وكذلك لما واحد يقول عهد ربنا، وعهد ربنا هذا أيضا إن كان مقصود به هو العهد الذي بينك وبين الله فهذا لا يقسم به، أن هذا مخلوق، العهد منك إلى الله مخلوق، وهذا لا يجوز الحلف به، مفهوم؟ أما إذا كان يقصد به أن يكون الله عهد بينك وبينه منه، فإن الله عز وجل ليس لأحد عليه عهد، ليس لأحد عليه عهد، فهو لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. فبعض الناس يقول لك وعرض ربنا، وبعض الناس يقول لك وعهد الله، وعهد الله، مفهوم يا أخوان؟ فهذا قسم لا يصح، هذا قسم لا يصح، يقول وعهد الله. فقلنا وما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإن سبيل الخيرية هو الفقه في الدين. ولذلك من أراد الخير فعليه إما أن يكون متفقها أو أن يكون طالبا للفقه. والمقصود بالمتفقه هو الفاهم لدينه، لأن الفقه هو الفهم، لأن الله عز وجل يقول لا يكادون يفقهون حديث، يعني يفهمون حديثا، واضح أخوان؟ فكل فهم في الدين من الفقه، وإن كان المراد به اصطلاحا هو فهم وعلم الأحكام الشرعية، فهم وعلم الأحكام الشرعية، واضح؟ والفقه الفقه يطلق بثلاثة لغات، فتقول فقه وفقه وفقها. ففقه إذا صار الفقه سجية له، تقول فقه إذا صار الفقه سجية له، يعني يبقى دائما من أهله، وهو سجيته أن يفهم وسجيته أن يتفقه، فهذا يقال إيه؟ فقها بالضم. ويقال فقها بالفتح إذا سبق غيره في الفهم، فتقول فقها فلان القول، يعني فيعني إيه؟ يعني سبق غيره من المستمعين في الفهم، فهذا إيه؟ ممكن يكون مرة واحدة فقها، تقول فقه القول أي سبق غيره في الفهم. وتقول فقه إذا فهم المراد، يعني لو أن مسألة منظورة ثم هو فهم المراد من الكلام تقال عندئذ إيه؟ فقه، واضح؟ فقه. فمن فقه هو من صار الفقه سجية له، ومن فقه هو من سبق غيره في الفهم، ومن فقه فقد إيه؟ فهم المراد، فقد فهم وفقه المسألة. طبعا الكلام ده كله فيما يتعلق ببيان ما جاء في قول ما شاء الله وشئت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من دروب الندية، جعلها من دروب الندية لحديث قتيلة. ثم ساق المصنف في هذا الباب حديثا آخر، في هذا الباب حديثا آخر، وهو حديث الطفيل. وابن ماجة قال وابن ماجة عن الطفيل أخا عائشة لأمها، أخا عائشة لأمها، قال رأيت كأني رأيت، رأيت يبقى المنام، لما يقدم الكلام برأيت يبقى مناما، لما يقدم الكلام برأيت يبقى إيه؟ منام. ولو قدم الكلام برأيت ثم ذكر الزمان والموقع يبقى يحكي عن رؤية عينية، مفهوم؟ فلما قال رأيت، معذرة، لما يقول رأيت كأني، رأيت كأني يبقى ده منام، لما يقول رأيت كذا يبقى ده ايه؟ يبقى ده يحكي رؤية، يحكي ما رآه عينا. إذا قال رأيت كأني أو رأيت كأنه أو رأيت كأن كذا فهذا ايه؟ رؤية منام. أما إذا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يركب دابته، يبقى هنا ايه؟ يحكي رؤية عينه، يقص ما رآه بعينه حقيقة. فهنا قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، يعني رأى رؤية وكأنه أتى على نفر من اليهود، ده من؟ الطفيل. قلت إنكم لأنتم القوم، هو بيحكي في الرؤية أنه رأى هذا كأنه مر على قوم من اليهود، فقال لهم إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، يعني أنتم ناس بتفهموا، ناس عندكم حقائق كده بس. قالوا وإنكم، قالوا ده رد على اليهود، قالوا لإنك وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى، هو يحكي، فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت، فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم، قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، إنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. يمكن الرواية دي هي الجزئية اللي أنا عقبت عليها في الدرس الماضي، لما قلت إن بعض الروايات فيها إنكم تقولون قولة كذا أو تقولون قولة وكان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، حتى لا يظن الظان أنه قصر في البلاغ صلى الله عليه وسلم، وإن هذا له أسباب، إما لأن هذه المقولة كانت لا تقتضي النهي عنها، أو أنها لم تكن تحمل ذلك المعنى. ما قلنا، فاكرين الكلام بتاع الدرس الماضي؟ قلنا إنه قد يمنع عن أمر من الكلام ظاهرا لا يكون وراءه المعنى الاعتقادي لثلاثة أسباب، مش كده؟ قلنا ليه؟ لثلاثة أسباب. السبب الأول هو سدا للذريعة، حتى لا يتمارى العبد في الكلام الباطل، ما شاء الله شئت قلت الله عليك، لغاية ما يقول ايه؟ ما شئت أنت، أو مثلا أنت الذي تصحب المشيئة، يعني ظن الأمر يزداد إلى يقع في ايه؟ فيما هو باطل بالكلية. ممكن يكون المقولة نفسها من حيث التدقيق لا مشاحة فيه حيث التدقيق، لكن منعت من باب سد الذريعة مثلا. الأمر الثاني هو مدعاة للكمال وتحصيلا للكمال، اللي قلنا من التوحيد دائما يؤخذ فيه بالإيه؟ بالتشديد. التوحيد يؤخذ فيه بالتشديد من باب سد الذرائع، مش كده؟ لا يؤخذ فيه بالتبسيط والأسهل كما في الأحكام العملية، واضح؟ يعني لما يأتي في أي مسألة توحيدية أو مسألة تمس التوحيد وتمس إفراد الله عز وجل بما هو أهله يتشدد النبي صلى الله عليه وسلم، بينما في المسائل العملية قد يتساهل النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتيه الآتي مثلا في الحج يقول أنا حلقت قبل أن أذبح وأنا ذبحت قبل أن أحلق، فيقول افعل افعل ولا حرج، مع أنه صلى الله عليه وسلم أصاب ترتيبا لعله بتعليم الله له سبحانه وتعالى، مش كده؟ ومع هذا من خالف ترتيبه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في الأمور العملية سهل له. بينما في هذا يقول ايه اجعلتني لله ندا ويشدد. وقلنا ان هذه المقولة من حيث الاعتقاد خالية من ايه، مدام انها لم يعتقد فيها لكنها مجرد كلام، ولكن لان هذا الكلام من حيث اللغة شوف البعد ده ايه، فيه عطف بالواو والعطف بالواو يقتل التسوية، والفرق اللي احنا فرقنا بينها في الدرس الماضي بين العطف بالواو والعطف بالثمة، فمثل هذا ايه من دروب التشديد ومن دروب سد الذرائع. والامر الثالث ايه هو منع كل قول يمكن ان يصحبه اعتقادا فاسدا. يعني مثلا مقولة انت بتواحد زيد يقولها واعتقاده صحيح، لكن ممكن زيد يقولها واعتقاده فاسد، فجواز العبارة جر الى مثل هذا، جواز العبارة مرة ايه جر الى مثل هذا. فهنا ممكن نقول ان المقتضى بعض هذه المقتضيات لم يكن موجود، وانه الامر كان في لان ليس لم يكن لم يصر هناك ما يجر الى هذه المفاسد التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس من باب الاقراء على الباطل، وليس من باب السكوت عن الحق، وليس من باب تمام البلاغ، حشاه صلى الله عليه وسلم ان يظن فيه ذلك فضلا عن يفعل، حشاه ان يظن فيه ذلك فضلا على ان يفعله. فهو صلى الله عليه وسلم الذي قام بالامر على اكمله. هذا الحديث رواه ابن ماجه في الكفارات باب النهي ان يقال ما شاء الله وشئت، رواه ابن ماجه في كتاب الكفارات باب النهي ان يقال ما شاء الله وشئت، من حديث الطفيل ابن سخبرة اخى عائشة لامه، من حديث الطفيل ابن سخبرة اخى عائشة لامه، ومن حديث ربعي ابن حراش، من حديث ربعي ابن حراش عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه ان رجلا من المسلمين رأى في النوم انه لقي رجلا من اهل الكتاب، ان رجلا من المسلمين هنا لم يسمى في حديث رواية حذيفة لم يسمى هذا الرجل، لكن في رواية الطفيل سمى نفسه انه هو ايه انه هو الذي رأى هذه الرؤية، ان رجلا من المسلمين رأى في النوم انه لقي رجل. طب وهل عدم تعيين ذلك يعني من جهة الحديثية يضر؟ لا لا يضر، لانه في زمن الصحابة، في زمن ايه وجهالة الصحابة لا تضر، جهالة الصحابة لا تضر. يعني لما واحد صحابي زي حذيفة او ابو هريرة يقول جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله وما يسميش الرجل ده، هذا لا يضر الحديث. لما يقول كنت جالسا فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم أراه من ظهره ويجلس للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله كذا وكذا ويسأله في حديث معين، هذا ايه لا يضر، مفهوم؟ فإن حديث جبريل الذي اشتهر عند كافة العلماء وصار مقبولا بلا مطعن من أحد كله عن رجل كان من كان لهم ايه في أول الأمر مجهول، مش كده؟ ثم عرفهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه منا أحد، فعجبنا هم عايزين يسمعوا اسألوا ويصدقوا. أن رجلا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب فقال نعم معذرة فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. أن رجل رأى من المسلمين مر بأهل الكتاب فقال لهم أنتم ناس كويسين لولا أنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد. وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر الرؤية إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إن كنت لأعرفها لكم، أما والله إن كنت لأعرفها لكم، يعني أنا كنت إيه كنت هممت بأن أو يعني قبل أن يرى هذه الرؤية لعله في صبيحة هذا اليوم أو في هذه اللحظة التي أخبر بها كان النبي صلى الله عليه وسلم سيعرفها لمن؟ لأصحابه. قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، هذه رواية إيه؟ رواية حذيفة اللي هي فيها قضية ثم، اللي فيها قضية ايه ثم. ورواه ايضا احمد في المسند من حديث الطفيل بن سخبرة اخ عائشة لامها، ورواه احمد ايضا من حديث حذيفة رضي الله عنه، والدارمي من حديث الطفيل الى اخره، هو حديث حسن، حديث حسن. الطفيل هذا اسمه الطفيل بن عبد الله بن سخبرة، الطفيل ابن عبد الله بن سخبرة اخو عائشة لامها، اخو عائشة رضي الله عنها لامها، يعني مش ابن ابي بكر، ليس ابن ابي بكر لكنه ابن من؟ ابن ام رمان، صحابي له حديث عند ابن ماجه، هو حديث واحد اللي خرج له اللي هو عند ابن ماجه هذا. وهو ما ذكره المصنف الباب. وهذه الرؤية حق، هذه الرؤية التي رآها حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها. لماذا هي حق؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها، أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها، فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد. الرواية دي كلها أتت لتبين عظم هذا القول. لماذا؟ كأن هذه المقولة كانت تنتشر بينهم دون أي اعتقاد، لكن لمجرد أنها كانت تقال لفظة. كلام ده أخوان لما تسمعه أنت، لما تسمع مدى التشديد هذا، وتسمع أن اليهود أنكروا على المسلمين قولتهم هذه من باب أنهم يعني أئمة الموحدين المسلمين، يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن الأمر فيه فيه أنهم تربصوا بهم كل التربص، فلم يجدوا عندهم إلا مقولة. تربصوا بالمسلمين كل تربص عشان ينظروا في الدين، ينظروا سقطة، ينظروا مثلا نوع من الإطراء من المسلمين في حق محمد صلى الله عليه وسلم كما وقع من النصارى لعيسى عليه السلام، ينظروا مثلا أنهم يستغيثون به أو يستعيذون به، ينظروا أنهم يعبدونه، ينظروا كذا أو كذا أو كذا، فلم يجدوا إلا إيه؟ قول. احنا قلنا قدمنا كلامنا في الأول لما في حديث إيه قتيلة لما أتى اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن ده دليل أن اليهود أهل علم وإن كانوا أهل مكر وخيانة، وأنهم يتربصون إنكم لتشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد. واضح؟ وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تقبل هذا الكلام ولم يتكبر عليه ولم يرد، لأنه ما كان يرى حقا إلا يقبله. يعني لما نزل المدينة ووجد اليهود يصومون عاشوراء قال ماذا؟ قالوا نحن أولى بموسى منهم من باب الحق، ولم يقل حتى لا نشابه القوم في دينهم أو حتى لا نعضد دين القوم ونحن الذين نبرأ إلى الله منهم، إنما كان متى وجد الحق أخذه دون أن يلتفت إلى شيء ما دام الأمر إيه؟ حق. لكن اللي أنا عايز أريد أن أقوله في هذا، إن رواية الطفيل دي فيها أنه رأى في المنام، وهناك من التشريعات أو من المسائل التي بلغت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رؤية منامية وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأمر به، ومن ذلك الأذان، ومن ذلك تشريع الأذان. واضح؟ فهذا من هذا الجنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء طفيل فقال رأيت كأني مررت بقوم من أهل الكتاب إلى آخر ما قال، فقال أخبرت بها أحد؟ قال نعم، قال الحمد لله وحمد الله عز وجل. ما سر الحمد هنا؟ سر الحمد أن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة بكمال الدين، ومن على هذه الأمة بأن جعل أمر الحق يأتيها من كل باب حتى بالرؤية، زي ما هنشوف حديث الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. فإن هذه الأمة من نعم الله عليها الكتاب الذي جعله مهيمنا على سائر الكتب، ومن نعم الله عليها أن أرسل لها خيرة رسله وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ومن نعم الله عليها أنه وضع إصرهم أو وضع الإصر الذي كان على من قبله، فكان في من كان قبلنا إذا أراد أن يتوب قتل نفسه، وكان في من كان قبلنا إذا جاهدوا وضعوا الغنائم كلها في واد، فإذا كان قتالهم بإخلاص أتت نارا من السماء فأكلته، وإذا كان قتالهم رياء وسمعة أتت نارا من السماء ولم تأكله، فيفضحوا في الدنيا ويعلم عدم إخلاصهم في الدنيا. فكان من نعم الله على هذه الأمة أن ستر عليها عيوبه، وأن ستر عليها ذنوبه، وجعل التوبة بين العبد وربه، لا قتل فيقول فلان كان مفضوح قتل نفسه عشان يتوب، ولا نار تأتي فتفضحه بأن لا تأكل قربانه، إلى غير هذا مما كان إيه في الأمم السابقة. فمثل هذه نعم كثيرة جدا، ليس هذا محل بسطها ولا ذكرها، لكن أنا بذكر على سبيل المثال لأقرب المعنى المقصود، ألا وهو أنه من هذه الأبواب التي يأتي منها الخير لهذه الأمة الرؤى. وليس معنى الرؤى أن الرؤى بابا للتشريع، إنما الرؤى هي بابا للبشارة والنذار كما سأبين. لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بابا من أبواب الإيه؟ تشريح. كيف؟ يرى الصالح أو المؤمن الرؤية الصالحة فيعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أقرها فنحن نعلم أن من دروب السنة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإقرار هو جعل الأمر الذي ليس هو في محل التشريع في محل التشريع. يعني صحابي يعمل أمر ما، عمل الصحابي من حيث التحقيق ليس له مجال في جملة التشريع، مش كده؟ لكن بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم يصير من جملة التشريع. واضح؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم زي حديث الرجل الذي قال اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. واضح؟ أو كالذي عطس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إلى غير هذا. فوقع منه، وقع منه باجتهاده، وقع منه بتيسير الله له، وقع منه بتوفيق الله، وقع منه بفقه فقاه الله فيه بأي أمر. المهم أن كل هذا لا يكون من جنوب التشريع. يعني واحد فقه أمر أو اجتهد في أمر أو استحسن دعاء أو استحسن ذكرا أو استحسن مقولة، كل هذا لا يجعلها وإن كانت حسنة لا يجعلها من دروب الإيه؟ من دروب المشرع، من دروب المشرع. لكن في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يمكن أن تصير من جنس المشرع إذا إيه؟ إذا أقرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الأذان وكما في هذا وكما في غيره. فلم يذهب من ذهب إلى الأذان من عند نفسه، إنما ذهب من ذهب بماذا؟ بأنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجعلوها، مش كده؟ وأمر به بلال أن يؤذن بهذه الصيغة، وهكذا. كذلك هنا فحمد الله أن حمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى، وأمر الناس، أمر الصحابة رضي الله عليهم بماذا؟ أمرهم بأن يقولوا تلك القول، وكأن هذه الرؤية نبهت على أمر يمكن أن يكون قد غفل عنه الناس، ولا نقول غفل عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن هناك مقتضى للتذكير بها. فلما وجد المقتضى للتذكير بها والأمر بها فقال ماذا؟ ما شاء الله وشئت. ونحن لولا أنه قد جاءنا في الشريعة ما يدل على أن مثل هذه المقولات من ضروب الشرك ما أدركناه بعقولنا قط، وما تعبدنا به قط. واضح ولا إيه؟ يعني لولا أن الشريعة جاءت فبينت لنا أن مثل هذه الأقوال ما شاء الله وشئت، توكلت على الله عليك، ما شاء الله شاء محمد، فقال أجعلتني الله ندا، لولا أن الشريعة هي التي بينت ذلك ما انتبهنا لذلك قط. مش كده ليه؟ يبقى إذن هذه مسألة ينبغي أن يتنبه إليها. فحمد النبي ربه من باب إيه؟ من باب ذلك الخير الذي لا ينقطع عن هذه الأمة، ومن باب أن الله يهدي عباده للخير حتى في إيه؟ حتى أن هذا الخير لا يأتي من باب من الأبواب وهو الرؤى الإيه؟ المنامية، الرؤى المنامية. طب هل هذا الباب انقطع؟ لا، هذا الباب لم ينقطع، لكنه صار دوره او علاقته بالتشريع محدودة وقائمة على ضوابط غير علاقته بالتشريع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من الممكن ان يأتي تشريعا جديدا في رؤيا لاحد المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيقره فتصير تشريع. لكن اذا رأى المؤمن رؤية بعد زمن التشريع فما مدى علاقتها بالتشريع؟ ما مدى علاقة مثل هذه الرؤية بالتشريع؟ اعلم ان الرؤية الشرعية فيما بعد النبوة لا يتعدى دورها الا امرين، لا يتعدى دورها امرين. الاول هو البشارة، الايه؟ البشارة. والثاني النذارة. فإنه من رأى أمرا فيه خير ورأى أمرا فيه بشرة، كما في بعض الروايات من رأى رؤية صالحة فليبشر. هذه الرواية أبانت أن من أغراض الرؤية الصالحة البشرى، من رأى ما يسره، أو من رأى رؤية حسنة، من رأى رؤية صالحة فرأى فيها ما يسره فليبشر بفتح الياء وسكون الباء وضم الشين، فليبشر أي فليبشر، يعني فليكن ذلك بشرة له. واضح؟ فليكن ذلك إيه؟ بشرة له. وقد يرى العبد رؤية يرى فيها ما يسوه، يرى فيها ما يسوء، فإن كانت من جنس الأحلام فإن في الحديث أيضا في حديث البخاري الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان، الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان. وما الفارق؟ الفارق أن الرؤية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الرؤية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: رؤية ظاهرة، رؤية ظاهرة ومعناها أن يرى أمرا لا يحتمل تأويله إلا هذا الأمر الذي رأى ويتحقق بما رأى في الحقيقة، كمن رأى أنه يعطى تمرا فأعطي في الحقيقة تمر، أو من رأى أنه يعطى كتابا فأعطي ذلك الكتاب. يعني واحد مثلا رأى في المنام أن زيدا يحدثه بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع هذا في الحقيقة، أنه يقعد قدامه يحدثه بهذا الحديث، فهذا رؤية ظاهرة. وهذه لا تختلط فيها أضغاث، يعني الأضغاث الأمور الخيالية والأمور التي لا يتصور وقوعها أبدا. يعني مثلا واحد يرى أنه هو اتذبح وترمى مش عارف فين واتفرم وبعدين يجي عام تاني ومش عارف حصل له ايه ويعمل حاجات ايه، الأضغاث التي لا يقبلها عقل في الواقع. والثانية رؤية مؤولة وسموها رؤية تحتاج إلى نظر، وهي التي لا يعرف حقيقة ما تدل عليه إلا بنظر، كمن يرى أنه يشرب لبنا فينظر الناظر كما في حديث البخاري فيتأول على أنه إيه؟ العلم. فكونه يتأول اللبن على العلم هذا أمر يحتاج إلى إيه؟ إلى نظر، لأن اللبن لا يأتي إلا بالخير، ولأن اللبن من أمور الفطرة، ولأن اللبن من الأمور التي لا تعود على البدن إلا بالخير. فكذلك العلم بالنسبة لشاربه، ما يريد الله بخير نفقهه في الدين. أو كمن يرى أنه يلبس ثيابا طويلة في المنام فيرى أن ذلك من كمال الدين، فيرى لأنه من السترة ومن ستر العورات ومن البعد عن المناقص كما في حديث عمر. واضح؟ وقسم ثالث هو بين الظاهر وبين الذي يحتاج إلى إيه؟ إلى نظر. مفهوم؟ بين الظاهر وبين الذي يحتاج إلى نظر. هذه الأقسام الثلاثة يرى فيها الرائي أمرا معقولا ويراه كأنه يقع له حقيقة. يرى فيه الرأي أمرا إيه؟ معقولا، يلبس ثيابا طويلة، يشرب لبنا، يعطى تمرا، يعطى علما، يجلس في مجلس علم هكذا، لكن يرى أنه يطار به وتتزلزل به الأرض وتنشق فتبتلعه، ويأتيه واحد ذو قرون، ويأتيه واحد مش عارف يفعل فيك، فهذه إيه؟ أضغاث وأمور غير معقولة. هذا هو الحلم، هذا هو إيه؟ وهو من الشيطان، يعني من وسوسة الشيطان، يعني من أضغاث الشيطان. مفهوم؟ الرؤية، هذه الرؤية دي ده من حيث بيان الرؤية والحلم. طيب الرؤية الصالحة في الحديث ده كما في الحديث هنا، الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. ايه علاقة اجزاء هذه الاجزاء اللي هي جزء من 46 جزء من النبوة، جزء من ست، يعني علاقة الرؤية بالنبوة، علاقة الايه؟ الرؤية بالنبوة. يبقى الأول عرفت الفارق بين الحلم وبين الرؤية، وأن الرؤية كان لها دور في التشريع في إضافة جديد في زمن وجود النبي صلى الله عليه وسلم من قبل.